بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا توقفنا عند كلام الشيخ الاسلام رحمه الله، والمقصود الواجب في الايات اصلاح قلوب الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعلم به في الدنيا، واصلاح ما لا يقوم الدين الا به من امر دنياهم، وهو نوعان: قسم البان للمال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. الكلام الان على الركن الاول من اركان الولايه وهو القوه. قلنا ان اي عمل من الاعمال حتى يتم هذا العمل ويقوم به الانسان كما ينبغي لابد ان يكون الانسان قويا في الوصف الاولي، الوصف الثاني ان يكون ايه؟ امينا. ان خير من استاجرت القوي الامين. فشيخ الاسلام الان يتكلم عن معنى القوه واهميتها في القيام العام. فيقول ان المقصود بالولايات اصلاح دين الخلق واصلاح دنياهم. ده المقصود بالولايات. يقول اصلاح الدنيا المقصود به امران او يشمل نوعين: قسم المال بين المستحقين اللي هو اعطاء الناس حقهم من بيت المال. واحنا قلنا كان معروف قديما عند الخلفاء في شهر كسلان او يسموه شهر ايه؟ شهر العطاء. اللي هو الشهر اللي يوزع فيه الاموال من بيت المال على المسلمين كلهم، كمين وصديق. قسم المال بين المستحقين. ممكن الان يدخل في هذا القسم الان نظرا لاختلاف طريقه اداره الدوله الان ومسؤولياتها عن طريقه اداره الدوله الاسلاميه قديما. يدخل في قسم المال الان بين مستحقين الخدمات العامه التي تقوم بها الدوله. اصلاح الطرق مثلا كما يجب وكما ينبغي، الخدمات الصحيه، توصيل البناء او الكهرباء او الغاز او الهاتف الى البيوت، اللي هي الخدمات العامه التي تقوم بها الدوله لكل الناس. دي تشبه قسم المال بين المستحقين. ولذلك لا يمكن الان ان احنا نعتبر او ان يكون هو الصحيح ان تقوم الدوله بمثل هذه الانشطه مثلا ويكون القصد الاساسي منها الاستثمار والربح. لا، الاصل ان الدوله تقوم بهذا الشيء نوع من الخدمات تؤديها الدوله وهي من حقوق الناس على ولي الامر. ممكن يؤخذ مثلا ثمن التكلفه او ممكن يؤخذ اجر زهيد مثلا او ربح زهيد لها، ولكن لا يمكن ان تتحول المساله الى مشروع استثماري، وان قصد الحكومه هو الربح من الناس. لا، الواجب الاساسي على الحكومه انها ايه؟ تخدم الناس ولا تربح من الناس؟ تقوم بخدمات الناس، وهو من اجل هذا تولى الولايه. يصلح دين الناس ويصلح دنياهم، مش ان هو يربح من الناس ويتاجر مع الناس. فيدخل في قسم المال الان الخدمات العامه كالتعليم مثلا، الا تؤدينا دوله كل الناس. يجب ان هذه الخدمات تكون متاحه لجميع الناس وتكون على المستوى المطلوب. وعقوبات المعتدين، اقامه الحدود، التعزير، عقوبه من يستحق العقاب، هذا من اولى اولويات طريقة. ولا تنصلح دنيا الناس الا بذلك. لان اذا صارت الامور فوضى والمعتدين لا يعاقبون، لا يامل الناس على انفسهم ولا على اموالهم ولا اعراضهم، يعني تكسب دنيا الناس عدما. فمن اولى اولويات واجبات الحاكم ان يصلح الدين ويصلح الدنيا، واصلاح الدنيا يشمل ان كل مسلم يصل حقه اليه من بيت المال، وكذلك يعاقب من يعتدي عليه. ولهذا قال: فمن لم يعتدي اصلح له دينه ودنياه. مستقيم للمسلمين ولم يعتدي على احد، فهذا يجب ان يصلح له الدنيا ويصلح له الدين. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: انما بعثت عمالي اليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنه نبيكم ويقسموا بينكم فيأخذ. فعمر الان رضي الله تعالى عنه يحدد الحكمه من رسالنا العمال ثم البلاد. والنواب على قريم البلاد. ليه؟ حفظ الدين والدنيا، الاثنين. حفظ الدين قال: ليعلموكم كتاب ربكم وسنه نبيكم. يعني مش فقط يترك الناس تتعلم، لا، ده هو مطلوب منه ان يعلم الناس او ان يعين الناس على الاقل على تعلم الكتاب والسنه. وده اولى الواجبات، ده داخل حفظ الدين. وحفظ الدين مقدم على حفظ الدنيا. فأول مطلب يطالب به ولي الأمر أو النائب أو الوالي على المكان أن يعلم الناس كتاب السنة وأن ينشر بالناس علم كتاب السنة، هذا أول شيء. الثاني ويقسم بينكم إيه؟ فئتكم، كل مسلم يصل إليه حقهم بالعدل وبالسوية. فجمع عمر كده بين إصلاح الدين وإصلاح الدنيا. قال: فلما تغيرت الرعية من وجه كثرت أحوال الرعية، والرعاة من وجه والولاة أيضا كثرت أحوالهم، تناقصت الأمور، صارت الأمور إلى النازل، أو تناقضت الأمور إن الدين صح والكتاب فيه مسلمين. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه. إذا لم يستطع أن يأتي بالكمال فيأتي من يستطيع من المصالح ويدفع ما يستطيع من الفساد. وده داخل في الحمد لله الشرعية، اتقوا الله ما استطعتم. ويكون الحاكم في هذه الحالة أفضل أهل زمانه، فعل ما يجب عليه وهو في حد استطاعته. وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله، فقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عباد 60 سنة. وفي المسند لم أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جاهل. لأن المصالح التي يفعلها الإمام عادل مصالح عظيمة جدا لعموم المسلمين، فيستحق أن يكون أحب الخلق إلى الله. والمفاسد التي يفعلها الحاكم الظالم تتعدى أيضا ملايين المسلمين وتتعدى الأجيال، فكان أبغض الخلق إلى الله. فأحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جاهل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أول واحد من هؤلاء إمام عادل، لعظم المسؤولية ولعظم المصلحة التي تترتب على وجود إمام عادل يستقيم دين الناس وتستقيم دنيا الناس وينصالح دين الناس ودنياهم. وإذا كان الإمام غير عادل، الإمام ظالم، يرسل على الناس دينهم ويرسل على الناس دنياهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، ثلاثة أشخاص ولا ثلاثة أصناف؟ أصناف من الأشخاص. ذو سلطان مقصد لأول واحد، ذو سلطان يعني صاحب ولاية. وشوف الآن الحديث ذو سلطان مش شرط إنه ينطبق الآن على أمير المؤمنين أو الخليفة أو الرئيس أو الملك، لا، أي واحد صاحب سلطان، أي واحد صاحب سلطان، مدير المدرسة مثلا صاحب سلطان، مدير المستشفى صاحب سلطان، بل المدرس في الفصل صاحب سلطان، بل الرجل في بيته صاحب سلطان. ذو سلطان للشرط اللي يكون سلطان إيه؟ مقصد. مقصد يعني إيه؟ يعني عادل. وفي فرق بين مقصد وقاصد. والاثنين ده معنى. أخونا بيفكر. قاصد يعني لا، قاصد يعني ظالم. وأما القاصدون فكانوا لجهنم إيه؟ حطبا. فقاصد من الفعل قصط يعني ظلما، خلي ثلاثة. قصط قاصد ظالم. لكن الفعل الرباعي أقصط اسم الفعل منه إيه؟ مقصد. فأقصط بمعنى عدلا. لكن قصط بمعنى ظلما. فالقاصد هو الظالم والمقصد هو إيه؟ هو العدل. فالحديث الآن ذو سلطان إيه؟ ولا قاصد؟ لا، مقصد. ورجل رحيم القلب، رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. رقة القلب والرحمة من أخص صفات أهل الجنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحمهم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض إيه؟ يرحمكم من في السماء. فسبب رحمة الله تعالى للإنسان أن يكون رحيما هو في الخلق. ولهذا لما بات الرسول صلى الله عليه وسلم على احد احفاده وساله اصحابه: ما هذا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انها رحمه. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شفقه ورحمه على هذا الصبي الصبي وهو ينازعه الموت وينازع سخاف الموت، قال رسول الله ايه؟ انها رحمه. تدل على رقه القلب ورحمه الانسان بهذا الصبي الصبي. انها رحمه، وانما يرحم الله من عباده الرحمن. الصنف الثالث: ورجل غني عفيف متصدق. رجل عفيف لا يسأل الناس أموالهم، وفي نفس الوقت هو يتصدق وكذا. وفي السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. الحديث يحتمل معنيين: الساعي على الصدقة بالحق هو عامل الصدقة اللي هو الواجب، يجمع الصدقة بالحق هو يوزع الصدقة بالحق، فيتواضع عند الله انه كالمجاهد في سبيل الله. وفي احتمال ان المعنى يكون الساعي على الصدقة بالحق يعني الذي يعمل ليكتسب الاموال بالحق ويتصدق منها كالمجاهد في سبيل الله. وكلا المعنيان صحيح. فكون الانسان يعمل يتصدق فهذا في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله. وكون الانسان يسعى ويكون صاحب ولايه يجمع الصدقات بالحق ويوزعها على الصحابه بالحق هذا هو كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى لما امر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. يعني تكون الطاعة كلها لله ويكون شرع الله تعالى وأمره ونهيه هو المطبق على كل الناس سواء أسلموا أو لم يسلموا. فنحن نقاتل الناس يدخلوا في الإسلام. طيب ما دخلوش في الإسلام يقرون لأحكام الإسلام بالجزية، ومن شروط الجزية أنه لا يلتزم بأحكام الإسلام تفرض، مش هياخد من المنكرات، مش هياخد شرب الخمر، مش هياخد عباد غير الله، مش هياخد شعار من شعارات الكفر، فيكون في الظاهر خاضع لاحكام الاسلام. لكن هو في بيته يعبد ما يشاء ويشرب ما يشاء وياكل ما يشاء حتى لو قطع، ولكن في الظاهر لا يوفر شيء يخالف احكام الاسلام. وده معنى ان يكون الدين كله لله، اما ان يخضع للدين قواعدا فيسلم ويعبد الله تعالى قواعدا، واما ان يخضع كرها لاحكام الاسلام في الظاهر، وان كان هو في الباطن غير المسلم وغير موافق على هذه الاحكام، ولكن لا يعلم بالمخالفه في دولة الاسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا الذي يقاتل فقط في سبيل الله اللي هو من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا. اما اللي بيقاتل عشان يظهر انه شجاع، او يقاتل عشان يظهر انه هو قوي، او يقاتل عشان يمدحه الناس، او يقاتل عصبيه لاي سبب اخر، فهذا ليس في سبيل الله. ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الحكم لشخص معين حتى لو مات في المعركه لانه شهيد. ليه؟ لان لا نبغي النيه. ورسول فحديث قال: من المليون يكلم في سبيل الله؟ قال: والله اعلم من يكلم في سبيله. مش اي واحد ذبح في المعركه ذبح في سبيل الله. مش اي واحد قتل في المعركه قتل في سبيل الله. ده راجع الى النيه. هو لماذا قرر ان كان طلب ليقاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمه الله غيا فهذا من قتل في سبيل الله شهيد. لكن ان خرج لسبب اخر فليس شهيدا. ومعنى انه ليس شهيدا يعني ليس شهيدا في احكام الاقرار، فليس ثواب الشهداء. ولكن في الدنيا تطبق على احكام الشهيد. فلا يغسل ويدفن في نفس الثياب اللي هو مات فيها بدمائه ويدفن في موضع المعركه ولا يصلى عليه. ده حكم الشهيد في الدنيا. فالذي قاتل لتكون كلمه الله العليا وقتل الدال في سبيل الله هو الذي شهيد في سبيل الله. قال: فالمقصود ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمه الله العليا. ده المقصود من الولايات، وده المقصود من الإمارة، وده المقصود من مقاتلة الناس حتى يكون الدين كله لله. فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. لا معنى كلمة الله العليا. كلمة الله هي كلام الله الذي جاء في كتابه هو القرآن. وكلام الله المربوط في القرآن يجمع نوعين من الكلام كما سيأتي: أوامر وأخبار. الأوامر هي تشريعات، والأخبار هي ما أخبر الله تعالى به عما سيقع في المستقبل أو وقع في الماضي. فكلمات الله تعالى يجب تصديقها إن كان خبرا، ويجب امتثالها وطاعتها إن كان أمرا. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات الله معين: أوامر وأحكام وأخبار. الاثنين في تمام الكمال. تمت كلمة ربك الاثنين النوعين صدقا ذات جانب الأخبار. فإيمان الله تعالى أكمل ما تكون من الصدق اللي هي في الأخبار، وعدلا تبدأ الأحكام الأمر والمناهي والحلال والحرام، فإيمان الله تعالى أعدل ما تكون وأتم ما تكون في جانب الأحكام. إذا كلمات الله تعالى لتكون كلمة الله العليا، هي كلمة الله تعالى اللي هي الأوامر والمناهي هي الأحكام والأخبار، فيكون خبر الله تعالى هو المصدق وحكم الله تعالى هو المنفذ. بالطريقة دي تكون تمت كلمة الله، أو كانت كلمة الله العليا. إذا كانت توخذ الأخبار من غير كلام الله، وتوخذ الأحكام من غير كلام الله، فكلمة الله للأسف ليست كلمة. ويجب أن يقاتل، ويجب أن يولى الناس، ويجب أن يسعى المسلمون عموما لتكون كلمة الله العليا في الأوامر، أحكام وتشريعات، وفي الأخبار. وهذا ما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط هو إيه؟ العدل. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد. بعدما ذكر إنزال الكتب وإرسال الرسل وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله. إذا ذكر الله تعالى إنزال الكتب، وذكر إنزال الحديد كمان، والإنزال الحديد هنا معنى خلق الناس، وإلا فالحديد ليس نازلا من السماء. قال: فمن عدل عن الكتاب قمع بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف بس. يعني انظر لحكمة الله تعالى، ليه قرنت الآية الكريمة بين إنزال الكتب وإنزال الحديد. إنزال الكتب اللي هي كلمات الله، مش كده؟ الأخبار والأحكام، والحديد اللي هو القتال في سبيل الله والنوع من السلطة والقوة. لأن قوام الإسلام يكون بالمصحف اللي هو العلم والمناظرات والجدال مع أهل الباطل، ويكون بالسيف لمن يكابر ولا يقبل الحق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بين السيف حتى يعبد الله وحده. والقوة الحق يحتاج إلى قوة لتفرضه على الناس، لأن من الناس من فطرته غير مستقيمة وعقله غير سليم لا يقبل الحق، فهذا يجب أن يقصر ويقدر على قوة الحق. ومن الناس من هو مستقيم الفطرة سوي الخلق يقبل الحق إذا عرض. ولهذا مسألة هل الإسلام انتشر بالسيف ولا لا؟ لا يصح القول بأن الإسلام انتشر بالسيف كده مطلقا، ولا أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. لا شك أن الجهاد في سبيل الله كان من أسباب نشر الإسلام، مفيش فيها كلام. والبلاد والمسلمين والصحابة ومن بعدهم فتحوا البلاد بالجهاد، أو كثير من البلاد فتحت بالجهاد، ولكن هناك بلاد أخرى يمكن أكثر منها فتحت بالعلم وبالدعوة مش بالجهاد. المدينة بني نفسها دخلها الإسلام إيه؟ بالعلم والدعوة ولا بالجهاد؟ بالعلم، مصممين رضي الله تعالى عنهم. أرسله الرسول إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا دخله الإسلام. إذا الإسلام وجد في المدينة بالعلم والدعوة، لم يوجد بالسيف. وهناك بلاد فتحت بالسيف ودخل الإسلام بالسيف، ولكن دخل أهلها الإسلام طواعية، مش قضايا، لأن كل ذلك الله في الدين. فمسألة انتشار الإسلام بالسيف أو لم ينتشر بالسيف، لا شك أن السيف كان من أسباب انتشار الإسلام، ولكن أصل القضية أن الإسلام دخل بالسيف غير صحيحة. هناك بلاد كاملة ودول كاملة دخلها الإسلام بدون جهاد، دخلها الإسلام بالدعوة والعلم، لم يدخلها بالجهاد. وهناك بلاد دخلها الإسلام بالجهاد، ولكن مع دخول الإسلام فيها بالجهاد لم يقدر أهلها على الإسلام، كانوا يخيرون من البقاء على دينهم والالتزام بأحكام الإسلام في الظاهر والوقف على عهد الجزية، أو يدخلوا بالإسلام. فسواء كان هذا أو ذاك لم يكن لك إكراه في الدين. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. إذا فالحق يحتاج إلى قوة، والإسلام يحتاج إلى دعوة بالعلم اللي هو المصحف، ويحتاج أيضا إلى دعوة معها قوة اللي هي الجهاد في سبيل الله. وينقسم الاسلام بالعلم وبالجهاد مع بعض. لا بالعلم فقط ولا بالجهاد فقط. الاسلام يحتاج الى امرين. وهذه الحكمه من ان الله تعالى ذكر الحديث مع الكتاب. فلا بد من الكتاب اللي هو الحق، ولا بد ايضا من الحديث اللي هو الشارع والسلاح والطول. فاذا كان المقصود، اذا كان هذا هو المقصود فانه يتوسل اليه بالاقرب فالاقرب، وينظر الى الرجلين ايهما كان اقرب المقصود ولي. فاذا كان الولايه مثلا امام الصلاه فقط، قبل ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يؤم القرن اقراهم بكتاب الله. فان كانوا بالقراءه سواء فاعلمهم بالسنه. معنى اقراهم بكتاب الله يعني اختلف العلماء فيها، ولكن اقرب الاقوال فيها ان اقراهم بكتاب الله يعني اكثرهم حفظا. لان ورد في بعض حديث البخاري حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقومه يؤمكم اكثركم قرانا. وده واضح من المعنى بالاقرب ان هو ايه؟ الاكثر حفظا. كل شرط ان يكون عالما بفقه الصلاه واحكام الصلاه. فان كان في القراءه سواء اعلمهم بالسنه. فان كان في السنه سواء اقدمهم ايه؟ تكبر الا يترك ديار الكفار الى دار الاسلام. والهجره مستمره ليوم القيامه لا تنقطع. كل من هاجر من ديار الكفار الى دار الاسلام يدخل في الحديث. اسلاف اسلاف ومجموع. فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا. والسن له فضيله. ليه؟ لان كبير السن سبق الى طاعه الله تعالى. والسبق الى طاعه الله من قبل. هذا رجل عبد الله تعالى 20 سنه، وهذا رجل عبد 10 سنوات فقط. باعتبار طبيب السن والعباده مين افضل؟ ال 20 سنه. وان كان العبد 10 سنوات قد لا يكون مقصرا، هو طبيب السن. ولكن كون الثاني سبق في العباده هذا مما يمدح عليه. ولهذا وصف الله تعالى الكعبه او المسجد الحرام بالبيت العتيق. العتيق عن القليل. لان كون المكان سبق الى الطاعه دي من قبل. فكون البيت العتيق هو اول بيت وضع في الناس في الارض للناس في عباد الله دي من قبل او لا؟ هذه محرم. فلا يسويها كما المسجد الاخر. فالسبق الى الطاعه من قبل. وشوف الان يكمل الحديث. يوم القيامة أقرار من كتاب الله لا سبق إلى الطاعة. اللي هو إيه؟ الأصل حفظا. فإن كان من القرآن سواء أعلمهم بالسنة لا سبق إلى الطاعة. اللي هي طاعة إيه؟ العلم والفقه. فإن كان بالسنة سواء فأقدمهم هجرة لا بد سبق بالطاعة. اللي هي طاعة إيه؟ طاعة الهجرة. فإن كان بالهجرة سواء فأقدمهم سنة لا بد سبق بالطاعة، ولكن الطاعة هنا تعتبر السنة. والحديث ذكر اربع مراحل كلهم سبق للطاعه. الثلاثه الاولى منها طاعه اختياريه. الانسان هو اللي حفظ القران باختياره، هو اللي تعلم السنه باختياره، هو اللي هرب باختياره. مش كده؟ المنقبه الرابعه سبق للطاعه. ولكن الاجباريه الاختياريه، هو ولد قبل الثاني. فلكن هي منقبه، ولكن المنقبه تتاخر عن المنقبه الاختياريه. فالذي سبق الى الطاعه لان اسلم اولا أو هاجر أولا مقدم على كبير السن. لا سبق إلى الطاعة من مرة ولا سبق إلى الطاعة من مرة، ولكن الأسلم أولا أو الهاجر أولا سبق إلى الطاعة باختياره. فده مقدم على من سبق إلى الطاعة بدون اختيار يعني ولد من أول. ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان الرجل ضيف على رجل في بيته أو في مسجده وهو الإمام الراتب، فالسنة أن إمام المكان هو اللي يصلي، صاحب المكان. ولا يجلس على تكريمته، التكريمة هي الفراش الخاص اللي بيكون لصاحب البيت. إحنا ممكن نعتبره الآن مثلا غرفة النوم مثلا أو السرير. ده فراش خاص لصاحب البيت. فلا يصح أن الظل يجلس عليه إلا كل صاحب البيت. لكن مثلا في الصالون مثلا أو الأنتري أو كده دي مش تكريمة. فالتكريمة هي الاثاث او الفراش اللي يختص به صاحب البيت ويكره ان احد يجلس عليه. فده لا يجوز لاحد ان يجلس عليه الا ايه؟ الا باذنه. ولذلك تجد الان مثلا هو مثلا يكره مثلا واحد يدخل عليه مثلا فيدخل مثلا غرفه انه يشوف الاثاث حتى مجرد يشوفه بس. مش كده؟ ويرى ان هذا يعني يفضح في الموضوع لانه يرى ان هذا شيء خاص بصاحب البيت. لا يقترح عليه احد ولا يجلس عليه. فاذا اتفق رجلان أو خفي أصلحهما أقبع بينهما كما أقبع سعد بن وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا عن أذان متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس لكن له الصف الأول ثم لم يلدوا إلا أن يستحموا عليه أسلم. يعني الأول أن يقول يجب أن يتولى الولاية قصر الموجودية إن قوي أمين. طيب مفيش قوي أمين فالأمثل فالأمثل. طيب قبل وغلان وخفي على المسؤول في الإمام مين فيهم الأمثل؟ فممكن نعين بإيه؟ بالقرآن. اثنين اختلفوا على الأذان والاثنين صفاتهم متقربة جدا بحيث أشكل على المسؤول عن المسجد مثلا أو أمين الصفا إذا كانوا مسافرين مين أحق بالأذان؟ فيعمل إيه؟ يعمل قرعة وهذه سنة. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله وهو ما يرجحه القرعة إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدى الأمانات في ولاة أهله. يعني إذا أشكل على الوالي مين أحق بالإمامة وكان أمر الله تعالى ظاهرا مين أحق وعمل بأمر الله أدى الوالي ولا أدى الوالي. ماذا الحديث معنا الآن؟ يوم القرآن أقدر من كتاب الله واحد حفظ سورة البقرة والثاني البقرة وآل عمران يقدم مين؟ الثاني. التقديم الآن بأمر الله ولا بأمر الله؟ إذا فعل المسؤول مثلا عن المكان هذا فعل ما عليه أو لا؟ خلاص قدم عليه. طيب إذا كان التقديم بفعله اللي هو بفعل الوالي بفعل صاحب الأمر والنهي اللي هو زي ما حصل مثلا في القادسية اختلف الناس في الأذان ومفيش حد أحق نعمل إيه؟ نجري قرعة. فيكون التقديم الآن بفعل الإمام مش بأمر الله. واضح تمام؟ فسواء الإمام قدم بأمر الله إذا كان أمر الله ظاهرا أو قدم بفعل ظهرا وتقديم ظهرا بالضعف أو بغير من الأسباب إذا كان أمر الله على كل شيء من الخفاء كان المتولي اللي هو صاحب الأمر والنهي صاحب المسؤولية قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. يعني عمل العلم. اجتهد بقدر الإمكان في اختيار أصلح ما فيه. قال فصل القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره. إن خير من الصلاة القوي أن يكون الرجل قوي على نفسه وقوي على غيره. يعني إيه قوي على نفسه؟ يكون عنده حلم وصف. يعني يربط نفسه يعني يمسك نفسه. مش متهور أو لا حصل. لا يملك نفسه. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة. لو يجب الناس يصرعهم يعني في المصارعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله ده معنى الشديد والحديث ليس الشديد بالسرعة النفي هنا مش لنفي أصل الشدة لا شك أن يغلب الناس شديد وقوي شديد وقوي لكن الحديث يقول مش دي الشدة المطلوبة ولا ممدوحة لا كمال الشدة الممدوح أن يكون إنسان شديد على نفسه بمعنى إيه؟ يملك نفسه عند الله ده كمال الشدة ودي الشدة اللي مدحها الشرع. ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله. فهي القوة على نفسي ولا على غيره؟ على نفسي. وهي مقدمة على القوة على غيره اللي هو يصرع الناس. وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فيه وسيدا وحصورا. وده معنى دقيق جدا. سيدا يعني مش إمام للناس. وإن كان يحيى عليه السلام سيد بهذا المعنى. ولكن مش فاهم مقصود في الآية. سيدا بمعنى يملك نفسه سيادة على النفس سيادة على النفس يملك نفسه ويطلب نفسه وده معنى سيدا المهم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين الحسن عليه السلام سيد بمعنى قائد للناس وكبير للناس هو كذلك لا شك هو زي شباب البنا معك سيد رضي الله تعالى عنه ولكن مش دي معنى سيد مصطفى الحديث. إن ابني هذا سيد يعني ساد نفسه وضرب نفسه وأملك نفسه. ولهذا فعل الحسن رضي الله تعالى عنه ما لم يفعله الحسين. اللي هو ايه؟ التنازع عن الخلافة. الحسين طلبها رضي الله تعالى عنه والحسن تنازع عنه. فأيهما أفضل؟ الحسين الحسن الحسن ملك نفسه عليه السلام. رضي الله تعالى عنه. وتنازع عن الخلاف مع ان الخلاف امر عظيم الناس الان تتقاتل مش عن خلافه على ان يكون بس يحافظ او هو مهندس الشعب او هو مهندس محلي مع انه لا ولايه له عظيمه يعني فبالك بقى خليفه للمسلمين من اقصى المشرق الى اقصى المغرب رئيس الدوله فطبعا مصر كبير، فحسب رضي الله تعالى عنه ملك نفسه وكملت سيادته لنفسه اولا، فتنازل عن هذا المنصب لمعاويه رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين. فلهذا وصف الرسول بان المدينه سيد، ولا شك ان هذا وصف مدح. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على ان القتال الذي دار بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكن محبوبا الى الله ولا ممدوحا. وكان الافضل والاوجب عليهم ان يتم الصلح اجمعين. لان الرسول مدح الحسن على الاصلاح. مش كده؟ وده يدل ان الاصلاح كان هو الاقرب الى محبه الله. ما كانش القتال. وهم مراكز القتال. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه جدله ابن الحسن رضي الله تعالى عنه في اخر ايام علي رضي الله تعالى عنه، فندم عليه على ما وقع منه من قتال، وقال انه كان لم يكن يظن ان الامر يبلغ ما بلغ. فندم علي رضي الله تعالى عنه على ما وقع من القتال بينه وبين الصحابه رضي الله تعالى عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل الشديد القوي هو القوي، وليس هو القوي في بلده الذي يصنع الناس ويضربهم كثيرا، وانما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه ويغلبها عند الله. فهذه القوه الحقيقيه والشده الحقيقيه التي يمدحها. يبقى دي قوه الانسان على نفسه، الحلم والصبر وضبط نفسه وعدم التردد. واما قوته على غيره فالشجاعه في نفسه والخبره وسائر اسباب القوى من العباد والامر، كما دل عليه قوله تعالى: واعد لهم اصحاب من قوه الامر والخبره. فاذا قلنا الان ان الوالي لابد ان يكون قويا، لازم الصفتين مع بعض، يكون قوي بنفسه، يملك نفسه عن الغضب ويصبر ويتحمل ويكون حليما على الناس، وفي نفس الوقت يكون قويا على الناس، يستطيع ان يستخلص الحق ممن عليه حتى تنضبط. هنا فقط يعني مجرد تنبيه بسيط، فالشجاعه في نفسه، الشجاعه على شكل من صفات الكمال. الشجاعه نبه العلماء انها صفه قلبيه مش بدنيه. يعني قصد الشجاعه في القلب. قصد الشجاعه في القلب. مش في الجسم. ممكن الانسان يكون من اقوى الناس جسما ولكن جمال. وممكن يكون من اسرع الناس جسما ولكن ايه؟ شجاع. فالشجاعه في الاصل صفه ايه؟ قلبية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اشبع الناس. ولا فيها كلام؟ كان اشبع الناس. مع انه في البلد ما كانش اقوى الناس. مش كده؟ فالشجاعة صفة ايه؟ قلبية. كانت في المعارك اذا اشتدت المعركة وحمي المغيث أبطال الصحابة يحكموا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم فروا من المعركة اللي حصل في ذات الطبق وما كانش متغير من اولها. والرسول عليه الصلاة والسلام أشبع الناس يدفع مبلغه إلى الأعداء ويقول أنا النبي لا كذب أنا المعظم. فالشجاعة صفة قلبية في نفس الإنسان مش مالهاش علاقة بالبدن. مالهاش علاقة بالقوة الجسمية. لا ممكن يكون يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان ضعيف الجسم مش كده؟ ولكن ده من أشبع الناس. لما الرسول طلع أحد من أصحابه يظهر بالقرآن في مكة، مين اللي طلع؟ ابن مسعود. ودي شجاعة. مع ضعف الجسم رضي الله تعالى عنه. الشجاعة مالهاش علاقة بقوة الجسم أو ضعفه. فالإنسان ممكن يكون ضعيف في الجسم ولكن هو شجاع في القلب. وممكن يكون قوي في الجسم ولكن كمان من القلب. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوة أرجعين رجل من أهل الجسم. حديث صحيح. ماشي. ماشي. فكان قوي جدا. أيوه. بس ما كانش أقوى الناس. إزاي أقوى؟ مش بس اخو الناس كلهم؟ لا يعني موسى عليه السلام كان اقرب كان قوي معروف قوة موسى عليه السلام. لكن قوة الرسول عليه السلام لا. المهم بس التنبيه ان الشجاعة نص صفة ايه؟ صفة قلبية ما هيش علاقة بقوة البدن. قال وروى مسلم عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل الخلق. الى اخر الحديث. المؤمن القوي. اي قوه؟ الاثنين. القوه على نفسه وعلى غيره. الاثنين مطلوبين. كل مؤمن يكون قويا على نفسه يقدر نفسه بالحلم والصبر والتحمل هذه قوه. وكون المؤمن يكون قويا على غيره اذا كان صاحب ولايه وهناك حق يستخلص الحق من معاه الحق، هذه قوة قوة. فالمؤمن القوي خير وحق رضا من المؤمن الضعيف. فبقوة الأولى اللي هي القوة على نفسه يصير الله المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله عنهم. كان يطلب الكسر ينزل نفسه عن المحرمات، ودي قوة. ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله، وهو جهاد العدو الباطن من الشيطان والنفس. يبقى جهاد الشيطان والهوى والنفس يكون بايه؟ بقوة الدعاء على نفسه. وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله الذين جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله وبهم يخوض الدين. والقوتين مطلوبين ولا لا؟ مطلوب من الإنسان يكون قويا على نفسه وقويا على غيره، ولكن في الحق مش بظلم. وكثيرا ما يحصل لرجل إحدى القوتين دون الأخرى فيختل من أمره بحسب ذلك. ولهذا وصى العلماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات ان يكون قويا من غير عرف، لينا من غير عرف، حتى تعتدل الايه؟ الامور. بمنزله كف الانسان اجتمعت فيها القوى والدين، ليس يابسا في قوته كالعظم والحجر، ولا ضعيفا في دينه كالدم والماء. كف الانسان وسط بين القوى واللين، في اشياء يحتاج الى اللين فكف الانسان تقرر لينا لها، وفي اشياء تحتاج الى قوه فكف الانسان قويا بالنسبه لها. فان من كان قويا على الناس ولم يكن قويا على نفسه حتى يكون حليما كريما لينا للناس صبورا على اثارهم، كان فيه من الهلع والضيق ما يصير به عاسفا لهم ولنفسه حتى قد تغلقه تبعا. واحد قوي على الناس ولكن مش قوي على نفسه، ما يقولش متحول، فده ممكن يغلق نفسه ويغلق الناس معه. ومن كان قويا على نفسه مخالفا لهواه الا انه ليس فيه قوه على الناس وسلطان يحملهم به على الحق، خرجوا عن الحق ولم يؤدوا الواجبات ولم يتوبوا من خطاهم. فانفرد كل الامور وهو معتدل عن ضبط الناس. وقد يكون رجلان متصفين بالصفات الحميده وبعضهم اكمل في بعض من بعض، فان الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل التي سبقوا بها الخلق. وكان عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما متفاضلين، يعني بعضهم يأخذ كل واحد يأخذ الثاني بعض الصفات، متفاضلين في الحلم والشجاعة وفي الزهد في المال والزهد في الرياسة. مين من أزهدهم في الرياسة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب خاتم وهو مطالب، ولكن وإن كان لم يطلبها نفسه، لأن الشيخ الإسلام يقول لا يوجد أحد من الخلفاء الأربعة طلب الرئاسة لنفسه، لأن هم أكرم رضي الله تعالى عنهم وأكرم منهم، لكن لم يرضوا بالتنازل عنها علي رضي الله تعالى. وفي الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، أيهما أعظم جهادا بالمال؟ عثمان أكثر من علي. وفي العلم بالكتاب والسنة عثمان أعلم بالكتاب والسنة. فيرفض قبض أحدهما في أحد النوعين كما يرفض قبض الآخر في النوع الآخر. وكان علي رضي الله تعالى عنه أشجع وأقوى في المعارك من عثمان رضي الله عنه. فكان هذا له فضائل وهذا له إيه؟ فضل. ولكن في الجملة مين أفضل؟ عثمان رضي الله عنه. وكان يلقى الخط أبي عمر في عامة ذلك عليهما. سبقوهم بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال وفي العلم وضبط النفس وكل شيء. رضوان الله تعالى عليهم على من سواهم في ذلك، وكما يلقى هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي موسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. شريعة موسى أو صفات موسى عليه السلام الشخصية كانت كبيرة جدا. صفات عيسى عليه السلام وشريعته كانت كبيرة دين. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين. يشتد في مواقع الشدة ويلين في مواقع الشدة. وشريعته جاءت وسط بين تشدد شريعة موسى وتهاون وتساوي شريعة عيسى، فإن كانت هذه الأمة كما قال أمة إيه؟ وسطا بين كل أمة. وهؤلاء الأربعة اللي هم الخلفاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عموما وعلى العلماء والأمراء خصوصا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وصل في حديث عبد الله بن سامية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كما استفقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الخلفاء الراشدين بالحديث هو الخلفاء الأربعة ماشي غير مشروط معنى الحديث، أو يقال يدخل في معنى الحديث كل خليفة راشد. فيذكر عمر بن عبد العزيز ايضا يدخل في الحديث. ولكن المشروع العلماء متفرق فيه من الاربعه فقط بدليل الحديث الاخر عن سفينه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكون الخلافه من بعدي 30 سنه ثم تصير ملكا. اللي قال هو في خلافه الرسول كم سنه؟ 30 سنه. وبعد 30 سنه صارت ملكا. ولما تنسل الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تولاها عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم مقتل علي رضي الله تعالى عنه 29 سنة ونصف 6 شهور. وبعدين تولى الحسن كم شهر؟ 6 كمان. فاجتمعت ال 30 بالضبط 30 سنة على خلافة على باب النبوة. وبعدين تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية فصار معاوية أول ملك من ملوك المسلمين. وهو رضي الله تعالى عنه أفضل ملك من ملوك المسلمين. وهذا الحديث فالحديث منطبق تماما انطباق على الواقع. وهو آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرى عن شيء المستقبل وقع بالتحديد بمنتهى الدقة. خلافة هو 30 سنة وخلافة هو فعلا كانت 30 سنة وبعدين بقى ملك الخلافة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الذي شهد له المسلمون بانه كان خليفه كما شهد يقول: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعه الله وقوه على دين الله ليس لاحد تغييرها ولا تدبيرها ولا النظر في راي من خالفها. من اهتدى بها فهو مبتلي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيره. وهذه الاصول الثلاثه كتاب الله وسنه رسوله وسبيل عباده المؤمنين هي دين الله وهي صراطه المستقيم وحبله المتين الذي هو افضل الاديان واهله اكرمهم على الله وخير امه اخرجت للناس واوجبت على اهل الارض الدخول فيه علما وعملا بحيث لا يخرج منه ما دخل فيه ولا يدخل فيه ما خرج منه. نسال الله العظيم ان يهدينا اليه كله ويثبتنا عليه باطنا وظاهرا وسائر اخواننا انه جواد كريم امين. اذا ثلاث اصول الكتاب والسنه وسبيل المؤمنين. واولى الناس بالدخول في قول المؤمنين ومن؟ الصحابه. واولى الناس من الصحابه في الدخول في اسم المؤمنين ومن؟ الخلفاء الاربعه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا لما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير من بعد ما كان الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أولى الناس بالدخول فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني سبيل الصحابة. فكل من خالف سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبيل الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم يستحق أن يدخل في هذه الحياة. يوليه الله تعالى ما تولى ويسقيه جهنم وساءت. بهذا ننتهي الكلام على الركن الاول من اركان الولايه وهو القوه. الدرس القادم ان شاء الله نبدا في القسم الثاني وهو الكلام على الامانات. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.